ونصر ده مهم جدا، قاعدين واحد واحد، وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا. كل ده وفي الآخر بيقول له رب اغفر لي، أنا ما اشتغلتش كويس. كأنه هو لا يرى أنه عمل، كأنه يرى أن في ثم تقصير تم. وسبحان الله لما تروح تقرأه في قصة هود وهو عمل إيه في النهاية، كمية الكلام والسف من المجرمين دول صعبة، وهم بيتكلموا ما نراك إلا بشرا مثلنا، وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي. ده أنت معاك شوية عيال فقرة كده وعيال مش مفتحين كده، ده أي واحد تقول له أي حاجة يسمع كلامك، مش عندهم كده مشغلين دماغهم زي فكر وقدر كده اللي هيرهقه صعودة، لا. فكانوا بيتهموهم ان هم مجرد ما بيتعرض عليهم الحق وكانوا بيتبعوه. طيب بدل ما يقولوا ان هم بيتبعوا الحق قالوا أرازلنا بادي الرأي، زي ما بيتقال على كتير منكم كده، وما نرى لكم علينا من فضل. على فكرة انتوا اصلا كذابين، بل نظنكم كاذبين. ويبدأ يتكلم معاهم يقولوا ما انا لا عاوز منكم حاجة ولا عاوز اي حاجة، لدرجة تقول من ينصرني من الله ان طردتهم، من كثرة الكلام عن الناس اللي معاه. قالوا له قد جادلتنا فأكثرت جدالنا، انت بتاع جدل، انت اصلا مش عندك اي معلومة، اقول لك ايه، فأتنا بما تعيدنا، هات اللي انت عاوزه. كل الصعوبة ديت وكل الارهاق ده، وايه كمان، ابنه بقى يجي، لا لا لا، ابنه مش عاوز يدخل الاسلام. وشوف بقى وهو بينادي وروحه طلع، اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. والولد يقول له انا ساوي الى جبل، يا ابن القصة مش في جبل دلوقتي الله يهديك. قال له لا عاصم اليوم من امر الله الا من رحم، القصة مش الا من ركب الجبل. وهو قاعد يحاول ويقول له رب ان ابني من اهلي وان وعدك الحق. كل ده والتعب ده سبحان الله والنقاش، يمكن زوجته بقى تسليه وتقول له معلش معلش انت يعني اصبر واحتسب والمؤمن مبتلى وانت يعني وبتاع الكلام ده كله، لا ده مراته كمان راحت في حتة تانية. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، راحوا سبحان الله. الشخصية دي بقى ايه رأيكم فيها؟ شخصية من الأوائل على البشرية صح؟ شخصية كبيرة قوي صح؟ شوفوا ربنا قال عليه كلمة واحدة في سورة الإسراء، إنه كان عبدا شكورا. الحياة اللي انتوا سمعتوها دي لخصت العبد الشكور. إيه اللي خلاه كده واستحمل كل كده؟ إنه كان عبد شكور. فهمتوا الملمح ده؟ إن سيدنا نوح لما لخصت سيرته العبد الشكور. أنا مش جاي أتكلم على سيدنا نوح، لكن عاوز أقول لك يعني إيه كلمة شكر، وإن أثر الكلمة دي معناها إيه. اللي أنا عملته مع حضراتكم ده روح اعملوه بالنص مع مين؟ مع سيدنا إبراهيم. هاتوه برضو كده. وفي الآخر خالص سيدنا إبراهيم حياته بتتلخص بإيه؟ في صورة النحل، شاكرا لأنعمه، اجتباه خلاص، ده يجتبى بقى العبد الشاكر ده. عشان كده الأوائل على البشرية هم الشاكرين. كل دي محاولة مننا. طب ايه علاقة ده باللي احنا جايين نتكلم عليه النهاردة؟ خدنا نص ساعة في الكلام ده عشان امهد لك يعني ايه كلمة انك تشكر ربنا على نزول القرآن. إن رمضان ده شكر، بتشكر إزاي؟ بتشكر ربنا سبحانه وتعالى من خلال الصيام. تقول يا رب أنت نديتنا القرآن، أنا هصوم لك رمضان. فالصيام ده، الصيام كان ترجمة، عشان كده

هياخدها قد الأرض دي 5 مرات، وفي النهاية الله سبحانه وتعالى يقول له وعشر أمثالها، يعني 50 ضعف الأرض. 50 ضعف الأرض، ده مين؟ ده كان بيزني؟ لا لا، ده كان معدي، ده بيزني. كان بيسرق؟ يا عم بيسرق ايه، بقول لك ده آخر واحد، آخر واحد ده اللي هيخش. العاقل اللي هيخش الجنة، العاقل لأبيه وأمه بعد ما هيتحاسب، تعم يخش الجنة هيبقى ملكه أعلى من ده لو مات على الإسلام. السارق الظالم اللي هيخش الجنة ويكون من أهل الإسلام بعد الحساب، خلاص هيكون ملكه أعلى من ده. على فكرة حديث آخر أهل الجنة ده حديث جميل قوي، لأن بيعلي سقفك. فرب العالمين بقى النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك إيه؟ عما تيجي تطلب من ربنا تطلب ايه؟ اطلب السقف العالي بقى، اطلب الفردوس الاعلى. الفردوس الاعلى. مشكلة كتير مننا مصمم ان الفردوس الارض، ان الارض هي الفردوس. فعشان كده هو عنده هي الارض كل حاجة، فعما بتفوتوا حاجة فيها بيتجنن. مش فردوسك والله، او ممكن يكون فردوس ناس تانية، بس والله ما فردوسك. فردوسك أعلى لا أدنى. فاهمين يا جماعة الخير؟ فالتحصير على قدر الإيه؟ التبجيل. التبجيل أبو جعفر زوج بنته واحد اسمه شيبة، فهو كان فقير. فواحد قال له، يعني هو كان جعفر ده من علة القوم يعني، فقال له يعني أنت راح تجوزها لفلان وغيره ممكن يجي، ده أولاد الملوك كانوا يتمنون بنتك. فقال لهم إيه؟ إن كان فقيرا فسيملأ بيتها قرآنا، لأن هو كان من أهل القرآن وكان مصاحب للقرآن. الناس ناس يا جماعة، ناس فاهمة بتعمل إيه. بيقول إيه؟ بيقول أنا معلش يعني أنا عاوز بنتي إيه؟ أنا عاوز البيت يكون مليان نور وغنى. أنا بنتي الحمد لله يعني مش محتاجة أي حاجة، هي محتاجة راجل، محتاجة راجل. وعلى فكرة يا جماعة، عما بتلاقي راجل ما بيرضاش إن يكون اليد الدنيا، احفظوها كده عشان في بعض الرجال والشباب يمكن ياخد الاثر ده ويبدا بقى يقول لك ايه، هم الناس مش بتقبلني ليه؟ عشان السؤال ده عندك. طول ما السؤال ده عندك انت معاك الاجابه. واخدين بالكم؟ الناس دي يا جماعه هي لا، ده هو يدفع ثمن، بيدفع فلوس عشان ده يقبل. سبحان الله. فالمعنى ده مهم قوي. القران فيه كم ايه؟ القرآن فيه كم آية؟ 6000 وكسر آية. ماشي، خلينا نقول إن هم 6000، اعتبر إن هم 6000 آية. خلاص، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول اللي يتعلم آيتين أو يقرأ آيتين، يقرأ بس يتعلم قراءة آيتين من كتاب الله خير له من ناقتين. أفضل ليك من إيه؟ من والنوق في الوقت ده هي لا هي وسيلة المواصلات. تخيل دلوقتي عربيتين والعربية بمليون جنيه، ايتين اتنين خير ليك من عربيتين، بس عمرك ما هتفهم دي، عمرك ما هتفهمها ولا عمرك هتعمل بيها الا في حالة واحدة، لما تعرف ان الدنيا دنيا، دنيا دنيا تحت، وتشوف ان الحاجة اللي تقربك من الاخرة الممتدة اخرة، هتلاقي الدنيا سلكت على طول. فانت هتشوف ان العربية دي دنيا، لا الدنيا دي تشوفها هي دنيا يعني. وانا قلت لكم قبل كده في واحد ماشي في الشارع وشاف فرخة مرمية، انا واضح كده ان انا مش هروح ناحية القرآن النهاردة كتفصيل، كنت نفسي اتكلم معاكم في التفاصيل بس ان شاء الله هقول ملمح كده فيه، بس لعل المقدمة دي تنفع. اللي بيشوف الدنيا يا جماعة ومعدي في الشارع وشايف فراخ مرمية معفنة، بقايا قطع، ما فرخة واحد يعني ماتت فالناس رموها في الليه في القمامة، فالولد روح لمامته بيقول لها والله يا ماما أقسم بالله إن أنا شفت فرخة والله معفنة كانت مرمية في القمامة، كنت هاخدها وهجيبها بس قلت لأ، قلت لأ، قلت أنا هسيبها لله. مامته هتقول له إيه؟ تقول له انت هبل، سلامتك، مجنون يا حاج، شوف ابنك، حد يرقيه يا جماعه، الواد ده اتلبس. بس ده معناه ايه؟ إما إن هو مش عارف يعني إيه فرخة ميتة ويعني إيه زبالة، وإما إن هو عارف وكل حاجة بس شايف إن دي قيمتها وإن هي مهمة. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا لو إحنا واثقين في كلامه، واثقين فيه ذهنا ذهنيا لكن قلبيا حاضر، بيقول لك اعرف قيمة الأشياء. صدقوني يا جماعة، الناس اللي كانوا مع قارون وقالوا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون، الناس دي يا جماعة كانوا عاوزين مثل ما أوتي قارون في الكفر ولا في الغنى؟ يعني عاوزين الكفر بتاع قارون ولا عاوزين الغنى والمال بتاع قارون؟ لا شك عاوزين الغنى، وإلا كان في كفار فقراء هم مش جابوا سيرتهم. واخدين بالكم؟ طب هي مشكلة الناس دي إيه؟ يعني أنت ماشي كده في الشارع لقيت واحد كده كافر ملحد راكب عربية جاكوار قدام منك وبيطلعها من الجراج، ورحت إيه ليه؟ يا ريتني عندي عربية زي دي. إيه مشكلتك دلوقتي؟ يعني إيه اللخبطة اللي وقعت إن أنت وقعت فيها؟ بما إنك ضخمت الدنيا جميل، إيه كمان؟ إنك شايف قيمة العربية عالية جميل، نظرت للدنيا جميل. طبعا أنا عارف إن في ناس جميلة قاعدة دلوقتي بتسمعني تقولي على فكرة طب إيه اللي فيها؟ على فكرة برضو ما إحنا عادي جدا إن إحنا كده، وأمال يجيب أدلة دلوقتي لنفسه وبيتكلم مع أولاده وبيتكلم مع نفسها دلوقتي. خليكي بس معايا وهتفهم أنا عاوز أقول إيه. إن هو شايف إن هي حاجة كبيرة، مش شايفين آخرتنا، اختلاف قيمة الأشياء حتى لو طيارة، مش شايف إنه كافر، عدم الرضا. طب أنتوا حاسين اللي أنتوا بتعملوا كده في حاجات تانية غير الأخ ده؟ يعني أنت مش بتشوفي كده حاجات كتير قوي؟ بصوا يا جماعة، هي مشكلة الراجل ده إيه؟ مشكلة الراجل ده إن هو مش عارف قيمة اللي معاه ودناءة اللي عند غيره. هي قيمة اللي معاك الإسلام والتوحيد، طب وغيرك؟ فقد أكبر نعمة، فأنت انشغلت بمين؟ عارف لو أنت بتقولي يا ريتني أنا أدعو الراجل ده وأروح أنشغل بإيه عشان ألحقه عشان ياخد أعلى نعمة. بعد خليني أقولها لك بطريقة تانية، لو الأخ ده صالح، لو ده الشيخ اللي راح يخطب خطبة الجمعة، فأنت قلت كده قلت ربنا يبارك له فيها ويا ريتني يكون عندي كده، مفيش مشكلة يا سيدي. ماشي؟ بس انت هنا بصيت ليه؟ بصيت اللي معاك الاول، لازم تبقى انت فاهم ايه اللي معاك. واخدين بالكم؟ طبعا مفيش مشكله من باب يعني التنزل، والا في مشكله انك لسه في مرحله الايه، انك بتمد عينيك. وبعدين الزمن اللي احنا فيه ده ما ينفعش خالص ايه، يعني لو مش هتمد عينيك شرعا ما تمدهاش قدرا. فابو جعفر عارف قيمه الحاجه دي، قال سيملأ بيتها قرآنا. التكريم يا جماعة انك تبص شوفوا يوم القيامة، يوم القيامة هيحصل تكريم بالله عليكم. انا مش عارف كم واحد، مثلا هقول مثلا 1000 واحد بيسمع دلوقتي. تخيلوا كده لو انا قلت كده الاستاذة سماء والاستاذة الاء والاستاذ مش عارف مين وعبد الرحمن واحمد والافاضل دول كلهم، دول تم اختيارهم وعايزين نكرمهم، وإن شاء الله هنكرم مجموعة يوم الجمعة الجاية. كل يوم جمعة هنكرم 3-4. هتكرمهم هتديهم إيه؟ كل أخت هنكرمها هتاخد 3500 دولار، خلاص، وهتاخد إن شاء الله 180 جرام عيار 24، 180 مش 200. أنتوا حاسين إن في حد فيكم هيغيب؟ مش هتغيبوا ليه؟ عشان التكريم، والناس كلها هتيجي والناس كلها هتبقى ومش عارفين. في تكريم يا جماعة لأهل القرآن، واللي هيكرمك الغني الذي له ما في السماوات وما في الأرض، اللي هيكرمك اللي هيعطي آخر واحد هيخش الجنة قد ملك الأرض 50 مرة، ده اللي هيكرمك. ليه؟ لانك انت كرمت نفسك لما عرضت نفسك لكتاب الرب ده اللي هيكرمك. واخدين بالكم؟ لما احترمت نفسك وعرضت نفسك لكتاب الملك تاخد بقى ايه التكريم اللي ايه ملك التكريم كله. ففاهمين عم اجي اقول لك عاوزين نظبط علاقتنا مع القران

هو قلبه اتفتح، واقف بقى، واقف قاعد يرددها حتى أصبح. اللي منكم حافظ القرآن عارف إن الآية دي خلاص باقي سطرين ثلاثة وسورة المائدة تخلص. طب ما نخلص؟ لأ، إحنا أصلا بنقرأ القرآن ليه؟ أنتوا عارفين يا جماعة القرآن ده أنت يعني مع الفرق الكبير، بس من الحاجات اللي أنت بتحاول بقدر الإمكان تخلي روحك تتحرك. عارف في واحد بيزق العربية بتاعتكم؟ واحد بيزق العربية لغاية ما العربية تلقط وتبدأ تتحرك، خلاص بقى مش عندنا نزق. هو أنت قاعد أمال تزق في قلبك وتزق في جسمك وتزق فين؟ في لسانك، إنك إيه قاعد أمال تقرأ. مرة واحدة العربية دارت، خلاص القلب جه، القلب والروح بقى اتنعنعشوا، عاش بقى مع مش هعرف اعدي، مش عارف اعدي. ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر. طب ما تكمل، ما مش عارف اعدي. عشان كده انت ممكن تلاقي عربيتك وقفت في الفاتحه. واخدين بالكم؟ ده اللي هيخليك تفهم ان تميم الداري قاعد طول الليل، طول الليل كله قاعد يقرا. ام حسب الذين اجترحوا السيئات ان نجعلهم كالذين امنوا وعملوا الصالحات. أسماء بنت أبي بكر عباد بيحكي إن هو دخل عليها وهي بتقرأ، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. بيقولي فجعلت تعيدها وتدعو، تعيدها وتدعو، فطال علي ذلك فذهبت إلى السوق. راح يجيب بقى موضوع كده، راح يجيب طلبات. يقول فقضيت حاجتي ثم رجعت إليها وهي لا تزال تعيدها وتبكي وتدعو. سبحان الله، نفس الآية دي صحت عن إيه؟ عن عائشة رضي الله عنها، وهي تقول من علي وقني عذاب السموم، من علي وقني عذاب السموم. ابن مسعود وقف عند قوله رب زدني علما ويكررها ويكررها. سعيد بن جبير يردد واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ترجعون فيه إلى الله. لطول الصحبة والمكس بيعمل كده يا جماعة، مع النية الخالصة الفتح بيجي، الفتح بيجي. مميزات أو من علامات الصاحب الحقيقي الذي لا يفر هو الصاحب المستمر. لكن تقول لي أنا صاحبك ترن علي يقول لك إيه؟ يقول لك والله أنا قلت إن في حاجة مختلفة. واخدين بالكم إيه الحاجة المختلفة؟ يقول لك أنا والله أنا قاعد في أمان الله، إخوة ما تكلمنيش من شهر، من خمس ست شهور لقيتهم كلهم بيرنوا علي مرة واحدة، قلت أكيد في حاجة. ليه؟ مش أصحابي، هم معرفة، معرفة يعرفوني كده وبتاع. طيب ايه اول خطوة نعملها بعد ما؟ طبعا كل مرة هكلمكم انك ترفع قيمة القرآن في قلبك، خلاص. بص يا جماعة، اترفع في قلبك هتحبه، ولو حبيته صدقني مش هتحتاجني، خلاص اعملها شعارك كده، صدقني مش هتحتاجني، فعلا مش هتحتاجني ولا هتحتاج حد تاني. ليه؟ هو خلاص لو حبيته هتجري. اللي بتحب زوجها هي قاعدة تفحر ترضيه ازاي، اللي بتحب ابن عيالها كل يوم خلاص بتتفنن ازاي هتلاقيه، مش كل شوية بقى ماذا افعل لزوجي، ماذا افعل لاولادي، ماذا افعل لزوجي، ماذا افعل لاولادي. دي ممكن تقولي من باب تزودي، عاوزة ايه تعملي تنوع وتتحركي، بس انت متحركة اصلا. اللي هيحب القرآن يبقى ده أول مرة أو أول موضوع، ماشي. يبقى أول حاجة إنك ترفع قيمة القرآن في قلبك وتحبه. تحبه إزاي؟ زي ما قلنا كده شوية حاجات كده، تسمع عنه كتير، تسمع بقى ممكن وردي وريدي، ساعدك السلسلة بتاعت وردي وريدي، حاجة خفيفة كده بس ممكن تتسلى بيها في رأيي في نهاية في اللي باقي في رجب وانت داخل شعبان، نعلها تحركك شوية. أول حاجة تعملها عشان حضرتك تبدأ تصاحب بعد اللي احنا قلناه ده، كون عادة. مش عارفين ان في ناس ليها عادة يقولك ايه انا ما بنامش الا لما بشرب قهوة، واحد تاني يقولك انا اول ما بصحى ما بعملش اي حاجة الا لازم اشرب فنجان قهوة. عارفين الجماعة دول عنده عادة. طب هي العادة دي جت ازاي؟ دي الديمومة. جميل. وكمان شوفوا الرافعي ليه كلمة جميلة جدا، يقول ان ليه المدارس، المدارس تخرج الشباب للحياة، صح كده؟ المدرسة بتخرجهم للحياة. فتسألهم الحياة، ركزوا، ماذا تعودتم لا ماذا تعلمتم.